السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض: صلى على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأمي ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض: صلى على وسادة فرمى بها. صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا الحديث له سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مريضا يصلي قد رفع له وسادة يسجد عليها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة ورمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي ماء. فعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يأخذ شيئا يسجد عليه، لا وسادة ولا كرسي ولا لوح، وإنما يسجد على الأرض. فإن استطاع أن يسجد على الأرض فبها ونعمة، وإن لم يستطع فيومئي ماء. وكذلك القيام، إن استطاع قام، وإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. ويومي إيماء، يومي بما لم يستطع الإتيان به كاملا. وذلك أن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يجوز للمرء أن يشق على نفسه أو يخاطر بنفسه كأن يعمل له عملية في أذنيه في عينيه في جسمه وينهى عن السجود أو عن الركوع، فلا يجوز له حينئذ أن يركع ولا يسجد، يضر بنفسه. وإذا كان لا يستطيع القيام فيجلس، يستطيع القيام ولكن لا يستطيع السجود على الأرض، يقوم ويركع قائما ثم يجلس ويسجد إيماء وهو جالس، ولا يلزم أن يسجد على الأرض ولا أن يرفع له شيء. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه، يعني أنه موقوف على جابر رضي الله عنه. الموقوف هو المروي عن الصحابي، والمرفوع هو المروي ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو حاتم: إن هذا الصحيح في سنده أنه موقوف على جابر رضي الله عنه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض: صلى على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. إذا كان المرء ما يستطيع أن يركع ولا يسجد، يركع قائما ولا يسجد على الأرض، يصلي على كرسي أو على كرسي في الطائرة مثلا، فيجعل السجود أخفض من الركوع. ومثله كذلك الذي يصلي في السيارة نافلة حيثما توجهت به سيارته، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يعني هو على كرسيه ويركع دون السجود ثم يسجد ويخفض أكثر من الركوع ليتميز سجوده عن ركوعه. ويستحب للمرء أن يصلي النافلة إذا كان مسافرا على راحلته، سيارة أو بعير أو حمار أو طائرة أو أي وسيلة نقل، ويصلي على حسب جهته، ظهره إلى القبلة أو إلى أي جهة لا حرج. النافلة يصليها على الراحلة على وسيلة النقل ويتجه حيث توجهت راحلته ولا حرج عليه. توجه إلى جدة مثلا من مكة يكبر ووجهه إلى جدة ويصلي، توجه إلى المدينة من مكة كذلك، توجه إلى الطائف من مكة كذلك، توجه من الطائف إلى مكة يكبر جهة القبلة، توجه من جدة إلى مكة يكبر جهة القبلة ويصلي حسب ما تتوجه راحلته لا حرج عليه. وهذه سنة تكاد تكون منسية عند كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في أسفاره على راحلته، وصحابته رضي الله عنهم يصلون نوافل النهار ونوافل الليل على رواحلهم حيثما توجهت بهم راحلتهم. استقبل أهل البصرة أنس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يصلي باتجاه البصرة والكعبة خلفه، يصلي باتجاه البصرة نافلة. فالنافلة في السفر على الراحلة لا يشترط لها استقبال القبلة. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم الرفع وقفه. الحديث أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق سفيان الثوري، وفي الحديث فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه ورمى به. وذكر الحديث وقال البزار لا يعرف أحد رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي. وقد سئل عنه أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ. وقد روى الطبراني من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا فذكره. يعني رواية أخرى، حديث آخر عن ابن عمر، الأول عن جابر وهذا عن ابن عمر، لكن ذاك بسند قوي وهذا بسند ضعيف وفي إسناده ضعف. والحديث دليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه حيث تعذر سجوده على الأرض، وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يعني ما يجعلهما سواء، يجعل السجود أخفض حتى يتميز عن الركوع. فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يومئ من قعود لهما جاعلا الإيماء بالسجود أخفض من الركوع، أو لم يتعذر عليه القيام فإنه يومئ للركوع من قيام ثم يقعد ويومئ السجود. إذا تعذر عليه الركوع وهو قائم فيومي بالركوع قائما ويومي بالسجود جالسا. يومئ للركوع من قيام ثم يقعد ويومئ للسجود من قعود. وقيل في هذه الصورة يومئ لهما من قيام ويقعد للتشهد، وقيل يومئ لهما كليهما من القعود ويقوم للقراءة، وقيل يسقط عنه القيام ويصلي قاعدا، فإن صلى قائما جاز وإن تعذر عليه القعود أو ما لهما من قيام. فالأمر والحمد لله فيه سعة، يعني أومأ بالركوع وهو قائم أو أومأ بالركوع وهو جالس، وكذلك قد يومي بالركوع وهو قائم، مثل ما يحصل عندنا بعض الأيام أيام المواسم والزحام، واقف هو مكبر بالصلاة ما يستطيع يسجد ولا يستطيع أن يصل إلى الأرض، فيومي بالركوع ويومي بالسجود وهو واقف ولا حرج عليه والحمد لله. فالأمر فيه سعة، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، حتى لو سجد على ظهر إنسان فلا بأس، يعني سجد ما وجد مكان إلا على ظهر الذي أمامه يسجد عليه ولا حرج والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.